الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهو ممنوع بما تقدم إثباته من أن للعلة المجردة علما حضوريا بمعلولها المجرد. كان الكلام في القول الأول، وهو أنه أن علم الحق سبحانه وتعالى بمعلولاته هل هو موجود أو لا. قلنا بأن هذا القول الأول يقول أن الحق له علم بذاته، ولكنه لا يعلم الأشياء قبل إيجادها. وبينا المطلب بالأمس هذا القول. في مقام الجواب على هذا القول قلنا يرد إشكالان. الإشكال الأول أن هذا القول يفترض أن علم الحق علم حصولي، ومن هنا قال أن العلم تابع للمعلوم. الجواب على ذلك أن الحق ليس علمه حصولي، وإنما هو علم حضوري كما سنبين. المطلب الثاني أنه نقول بأن العلم الحضوري، وإن كان الفت جيدا، أن العلم الحضوري وإن لم يكن العلم تابعا للمعلوم، ولكن العلم يوجد مع المعلوم، فهذا لا يثبت لنا أن علمه قبل المعلوم. هذه النقطة التفت إليها. بمجرد إثبات أن علم الحق علم حضوري، هذا لا يثبت لنا أنه عالم بالأشياء قبل الإيجاد، لأن العلم الحصولي العلم تابع للمعلوم، ولكن العلم الحضوري وإن لم يكن العلم تابعا للمعلوم، ولكنه العلم موجود مع المعلوم. واضح؟ إذن فقط إثبات أن العلم حضوري هذا يثبت أن له علم قبل الإيجاد أو لا يثبت؟ لا يثبت لنا. ومن هنا نجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أولا أنكر أن العلم حصولي حتى ينكر التابعية، وبعد ذلك أردف هذا المطلب قال: والبرهان قائم على أن له علما قبل الإيجاد. نفس إثبات أن علمه حضوري هذا لا يدفع هذا القول، وإنما يحتاج إلى تتمة، وهو أن يكون هذا العلم قبل الإيجاد. والعلم الحضوري يقول لنا أن علمه ليس تابع للمعلوم، ولكن لا يقول أن علمه قبل المعلوم، وإنما علمه متحد مع المعلوم كما سنبين بعد ذلك. واضح المطلب؟ فلهذا قال: وهو ممنوع على أنه مبني هذا القول على انحصار العلم الحضوري في علم الشيء بنفسه، وأنما دون ذلك يعني وأنما غير ذلك وأنما دون ذلك علم حصولي فيكون تابعا للمعلوم، وهو ممنوع. هذا لماذا ممنوع؟ أولا بما تقدم إثباته في صفحة 259 من هذا الكتاب، عندما قلنا يعني في صفحة 259 اللي صادف الفصل 11 من المرحلة السابقة في العلم الحضوري، وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. تقدم إثباته من أن للعلة المجرد علما حضوريا بمعلولها المجرد، ولكن هذا المقدار يثبت أن له علم قبل الإيجاد أو لا يثبت؟ لا يثبت. فلهذا قال: وقد قام البرهان، هذا البرهان الذي ذكرناه في صدر البحث، وقد قام البرهان على أن له تعالى علما حضوريا بمعلولاته قبل الإيجاد، وهو برهان البساطة الذي أشرنا إليه في مرتبة الذات، وعلما حضوريا بالأشياء بعد الإيجاد في مرتبة المعلولات. فهذا الكلام يبتني على أصلين وكلاهما قلنا غير تامين. القول الثاني، في القول الثاني وهو القول المنسوب إلى إفلاطون، الحكيم اليوناني المعروف أستاذ أرسطو وتلميذ سقراط، الذي هو من أكابر حكماء فلاسفة وفلاسفة اليونان، ولعله المدرسة الإشراقية أيضا تنتسب إلى هذا الاتجاه. على أي الأحوال، تفصيل الكلام في المدرسة الإفلاطونية في قبال المدرسة الأورسطية، وهل أن المدرسة المشائية والإشراقية امتداد لهاتين المدرستين اليونانيتين أم أنهما شيء آخر، بحث موكول إلى محل آخر، لأنكم تعلمون بأنه في الفلسفة اليونانية كان هناك اتجاهان، الاتجاه الأول المعروف في المدرسة الإفلاطونية، والاتجاه الثاني المعروف في المدرسة الأورسطية. ثم عندما جئنا إلى العصر الإسلامي والفكر الإسلامي نجد بأنه صارت عندنا أيضا مدرستان، مدرسة المشائية ومدرسة الإشراقية، ومن هنا ذكر البعض بأن الإشراقية امتداد للمدرسة الإفلاطونية وأن المشائية امتداد للمدرسة الأورسطية. من الأركان الأساسية في المدرسة الإفلاطونية هي مسألة المثل الإلهية. المثل عندما نقولها في المدرسة الإفلاطونية، وكما سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى بعد ذلك إشارة تأتي إليها، مرادنا من المثل ليس هو عالم المثال بحسب اصطلاح الإشراقيين أو الحكمة المتعالية. بحسب اصطلاح الإشراقيين والحكمة المتعالية، عالم المثل يقع في قبال عالم العقل، أما بحسب اصطلاح المدرسة الإفلاطونية فالمثل يعني وجودات عقلية مجردة، وجود عقلي مجرد، وهذا الوجود العقلي المجرد هو فرد من الأنواع المادية الموجودة في عالمنا. يعني احنا عندنا نوع هو الإنسان، هذا الإنسان لو فرضنا أن في عالمنا له 10 مليارات فرد، بناء على ما هو التحقيق عندهم كما يذكره البعض أنه بالإضافة إلى هذه 10 مليارات فرد للإنسان لهذا الكلي، هناك فرد آخر الذي هو المثال الإفلاطون. ولكن الفرق أن هذه الأفراد تخرج من النقص إلى الكمال، وذاك الفرد ما هو؟ كامل. كل الكمالات التي تحتاج إليها هذه الأفراد في تكاملها، هذا الفرد هو واجد لها بنحو أعلى واجد على نحو البساطة، ومن هنا نعبر عنه بأنه فرد كلي، ولكن مو الكلي المنطقي وإنما الكلي العرفاني، يعني وجود سعي، هذا بنحو الإجمال. إذن هذه المرية نظرية المرل تريد أن تدعي هذا المعنى، كل نوع من الأنواع المادية لها فرد مجرد، مو مجرد مثالي، مجرد عقلي، لها فرد، وهذا الفرد نسبته إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، بخلاف الكلية الطبيعية المنطقي فإن نسبته إلى الأفراد نسبة ماذا؟ نسبة الآباء إلى الأبناء كما تقدم بحثه فيما سبق. فهو المدبر لأفراد ذلك النوع، وهو المخرج لهم من النقص، مخرجهم من النقص إلى الكمال، فيكون واجبا لكل الكمالات المرتبطة بأفراد ذلك النوع، فيخرجها من النقص إلى الكمال. هذه هي نظرية المثل الأفلاطونية أو المثل الإلهية. طبعا هذه مبرهنة أو غير مبرهنة، أفلاطون يقول بأنه هناك آلاف المسائل أنا معتقد بها وليس لي دليل عقلي عليها. مو بالضرورة أن الإنسان إذا كوشف بشيء ووصل إلى حقيقة بالضرورة لابد أن يكون عنده برهان فلسفي على إثبات تلك الحقيقة. ولعل مسألة المثل أيضا من تلك المكاشفات التي هو لم يكن عنده برهان عليها، وإن حاول صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار أن يقيم برهانا على صحة المثل الإلهية وتفصيله موكول إلى محله. إذا اتضحت المثل الإلهية والإفلاطونية ما هي، نأتي إلى علم الحق. نسأل إفلاطون ما هو علم الحق؟ يقول علم الحق سبحانه وعلى بذاته لا علاقة لنا به، وإنما كامنا في علم الحق بما عدا ذاتي. ما هو علمه؟ يقول علمه ليس علما في ذاته، وإنما هو علم منفصل عن ذاته، وهي هذه المثل. السؤال، هذه المثل علومها بأفرادها، هذا المثال الأفراد، المفترض مثال الإنسان يعلم الأفراد تفصيلا ويعلم الأفراد إجمالا، من الواضح أنه يعلم الأفراد تفصيلا، والله هم يعلم بهذا العقل، يعني رب نوع الإنسان، يعني المثال الإفلاطوني للإنسان، إذن يعلم الأشياء تفصيلا، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال المثل الإلهي. والسؤال، هذا العلم قبل الإيجاد وبعد الإيجاد؟ ها؟ من الواضح أنه علم بعد إيجاد المثل إلهية، وإلا قبل الإيجاد يوجد علم أو لا يوجد علم؟ لا يوجد هنا كلام عنه، وإنه صرح بعض الأعلام بأنه نعم يوجد علم، ولكنه علم إجمالي بعد في مقام الله. هذا الإجمال الذي نقوله في كلمات الفلاسفة قبل صدر المتألهين، الإجمال الذي يقابل التفصيل، هو الإجمال الذي عين التفصيل، يعني الإجمال الذي هو الإبهام في قبال التفصيل. هذا من قبيل أنه جنابك أنت تعرف بأنه الآن إذا تريد أن تكتب رسالة 10 صفحات عد الصبر، أما تفصيلا الآن تدري شنو تريد تكتب لو ما عندك علم تفصيلي الآن، بس تعلم الآن قبل أن تكتب لك القدرة الكاملة على أن تكتب رسالة 10 صفحات. أو كالرسام يعلم إجمالا أنه قادر على إيجاد 10 لوحات فنية، أما الآن لو تسأله ما هي يقول هسه من أبدأ أنا أبين لك ما هي. إذن قبل الإيجاد علم تفصيلي وعلم إجمالي، إجمالي، وهو علمه بأنه قادر على أنه يستطيع أن يخلق كل هذه المخلوقات، وبعد الإيجاد يكون علما تفصيليا. إذن إفلاطون يرى أن علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد علم إجمالي، وبعد الإيجاد علم تفصيلي، ولكن من خلال ماذا؟ هذه العلوم التفصيلية عين ذاته؟ ها؟ لا، متحدة مع ذاته؟ لا، جزء ذاته؟ لا، غير ذاته. إذن علمه التفصيلي بالأشياء الحق سبحانه وتعالى لا هو عين الذات كما على مبنى من حكم المتعالي، ولا هو متحد بالذات، ولا هو جزء الذات، بل هو ماذا؟ مباين للذات، غير الذات، وهي المثل الإلهية. واضح هذا الكلام؟ واضح هذا القول؟ جوابها أيضا واضح. وهو أنه هذا استطاع أن يثبت لنا علما تفصيليا بالأشياء في مقام الذات أو لم يستطع؟ لم يستطع، وقد ثبت في محله بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذا معناه أنه شذ منه بعض الكمال، وقد فرض أنه بسيط لا يشذ عنه كمال، لا وجود ولا كمال وجودي. أنت تجد أن هذا الإشكال سيال على كل هذه الأقوال، وهو أنها جميعا ما استطاعت أن تصور علما تفصيليا في مقام الذات. الذي يدعيه صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه أنه يقول أنا استطعت أن أصور علما تفصيليا هو عين الذات، فيكون قبل الإيجاب. فلهذا قال القول الثاني ما ينسب إلى أفلاطون أن علمه تعالى التفصيلي هو ماذا؟ هو العقول المجردة والمثل الإلهية. هذا العطف عطف تفسيري بعد، بينا أن المثال في اصطلاح المدرسة الإفلاطونية غير المثال في اصطلاح المدرسة الإشراقية والحكمة المتعالية. المثال هنا في قبال العقل، يعني في الإشراقية والمتعالية، ولكن المثال في المدرسة الإفلاطونية هو العقل المجرد. فلهذا قال هو العقول المجردة والمثل الإلهية التي تجتمع فيها، أي في هذه العقول المجردة والمثل الإلهية، كمالات الأنواع تفصيلا، ولكن بنحو أعلى وأشراف. وفيه أن ذلك أولا من العلم بعد الإيجاد، هذا ليس هو العلم قبل الإيجاد، وإنما هو علم بعد الإيجاد، وهو هذا العلم وهو في مرتبة وجوداتها الممكنة، لا في مرتبة ذاته سبحانه وتعالى. وانحصار علمه تعالى التفصيلي بالأشياء، وانحصار علمه هذه المشارحتين فيها يعني في المثل الإلهية خبر انحصار ماذا؟ يستلزم خلو الذات المتعالية في ذاتها عن الكمال العلمي. شنو المحظور؟ قال محظور هو أنه بسيط الحقيقة، وبسيط الحقيقة لا يشذ عنه لا وجود ولا كمال وجودي، وهو الواو حالية والحال، وهو وجود صرف لا يشذ عنه كمال من الكمالات الوجودية. القول الثالث وهو ما ينسب إلى فورفوريوس. فورفوريوس هو من تلامذة أفلاطون، مو من تلامذة أفلاطون، لأنه في مدرسة الإسكندرية الحديثة وجدت مدرسة في مصر، وجدت مدرسة كانت من أتباع المدرسة الإفلاطونية، يعني كانت مدرسة إشراقية أيضا تعتني بالسلوك والسير، لها تلميذ أفلاطون الذي أحيا مباني المدرسة الإفلاطونية، له تلميذ هو فورفوريوس، وهو الذي أسس مسألة اتحاد العلم والعالم والمعلوم الذي شنع عليه الشيخ الرئيس بما لا مزيد عليه. يقول كتب كتابا في هذا المطلق وهو حشف كله. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه بعد هنا مشيائي محصة في قبال المدرسة الأخرى على أي الأحوال، إلا أنه يذكره صدر المتألهين، يذكر صدر المتألهين فورفوريوس بكل إجلال وعظمة، يعتبره من كبار حكماء أو الفلاسفة الذين هم قبل الإسلام. فورفوريوس قال علمه الحق سبحانه وتعالى هو باتحاده مع المعلوم، علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء هو ماذا؟ باتحاده مع المعلوم. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول سلمنا احنا ما عندنا مشكلة، علمه بالاشياء باتحاده مع المعلوم هذا يبين اصل العلم ويبين كيفية العلم. كيفية العلم، وبحثنا نحن في كيفية العلم وفي اصل العلم، نحن بحثنا ان الله يعلم الاشياء قبل الايجاد او لا يعلمها، هذا في البحث. فإذا كان يعلمها قبل الإيجاد يعلمها بنحو الجزئية، بنحو الاتحاد، بنحو العينية أو بنحو آخر، هذه مسألة ثانية. فلهذا إذا تتذكرون نحن بالأمس قلنا أنه يعلم الأشياء قبل الإيجاد ويعلمها بنحو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. إذن هناك في المسائل الخمس بينا ماذا؟ مسألتين، المسألة الأولى أصل العلم، المسألة الثانية ماذا؟ كيفية العلم. وفورفوريوس أشار إلى المسألة الثانية، ونحن حديثنا أي في المسألة الأولى. هذا الإشكال الأول الذي يرد. الإشكال الثاني الذي يرد أنه حصر نحو العلم باتحاد العالم مع المعلوم، مع أنه صحيح أن بعض مراتب العلم هي باتحاد العالم مع المعلوم، ولكن بعض المراتب هي باتحاد العالم مع المعلوم وعينية العالم مع المعلوم. عينية كما في الواجب سبحانه وتعالى علمه بالأشياء، علمه بالأشياء بالاتحاد وبالعينية، ها بالعينية قلنا في مثل. إذن هنا يرد إشكالان على كلام فورفوريوس. الإشكال الأول أنه يتكلم في الكيفية ونحن كلامنا في الأصل. الإشكال الثاني أنه حصر الكيفية في الاتحاد، ومن الواضح أنه لا ينبغي أن يحصر في الاتحاد لأن بعض أنحاء العلم بنحو العينية لا بنحو الاتحاد. قال الثالث ما ينسب إلى فورفوريوس أن علمه تعالى بالاتحاد مع المعلوم، وفيه أن ذلك إنما يكفي لبيان تحقق العلم، لو نحو تحقق العلم. هذا القول هو يبين تحقق العلم ونحو تحقق العلم. ما أحسنتم، هذا قول كلام واضح. قلنا بأن هذا القول يشير إلى نحو تحقق العلم، إلى كيفية تحقق العلم، لا إلى أصل تحقق العلم. وهذا كما في البداية، بداية الحكمة أيضا توجد كلمة نحو اللي هنا لعله ساقطا في الطابع. أن ذلك إنما يكفي هذا القول لبيان نحو تحقق العلم، وأن ذلك النحو باتحاد العاقلين مع المعقول لا أنه بالعروض. هذا القول بالعروض لمن؟ هذا قول المشائين كما سيأتي بعد ذلك، أنهم يرون أن علمه بالأشياء قبل الإيجاد علم ارتساني عارض على ذاته، يعني كيفية النفسانية، من قبيل الكيفية النفسانية. ففريوس يقول لا، ليس بنحو العروض ونحوه. هذه ونحوه جملة من المحشين اشتباهان نفسرها. مراد من النحو هنا سيد العلامة هو بعد ذلك يبينها في صفحة 291 آخر سطر، يقول لا على وجه الدخول بعينية أو جزئية. هذا النحو هنا يريد أن يقول بنحو الاتحاد، لا بنحو الجزئية ولا بنحو العروض ولا بنحو العينية. العروض للمشايين، العينية لحكمائنا المتأخرين في الحكمة المتعالية، الجزئية لم نر هناك قائل، الاتحاد لمن؟ ها؟ لفورفوريوس. واضح المطلب؟ قال لا بالعروض ونحوه، ولا يكفي هذا القول. هذه قرينة أنه لغيف هناك نحو، لماذا؟ لأنه يقول ولا يكفي هذا القول لبيان ثبوت العلم. فما الفرق بين تحقق العلم وثبوت العلم؟ إذن هناك مراد نحو تحقق العلم، وهنا أصل تحقق العلم. ولا يكفي لبيان ثبوت العلم بالأشياء قبل الإيجاد أو بعد إيجاد لا يتعرض لهذه المسألة. هذه قضية شرطية. يقول إذا كان عنده علم بالأشياء قبل الإيجاد فهو بنحو الاستخاذ، ولكن له علم بالأشياء قبل الإيجاد أو ليس له علم، بعد هذا القول لا يشير إليه من قريب أو بعيد. أخر الإنسان بعض الأحيان مولانا جبنا معترضها، بعض الأحيان من يعتقد بفد مطلب مولانا يملك كل وجوده، فكل شيء يخم من خلال ذلك المطلب. هذه طبيعة الإنسان إلا من عصم. طبيعة الإنسان إذا اعتقد فد أصل فد قاعدة، خصوصا إذا كان هو المؤسس لها، خصوصا أصل يملك كل وجوده، فإذا ملأت كل وجوده بعد ما يمكن أن يذكر إلا من خلالها أبدا، ما تلقى أنت موردك. قال الرابع: ما ينسب إلى شيخ الإشراق. هذا القول قول دقيق عميق، استطاع صاحب هذا القول وهو شيخ الإشراق السهروردي أن يأخذ خلفه ويجر خلفه جيلا من الفلاسفة. يعني المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه كما نعلم هو مصنف على المدرسة المشائية، لكنه عندما يأتي إلى علم الحق جذبت هذا القول وهو للمدرسة الإشراقية تأخذه بنحو ماذا؟ يختار مبنى الإشراقي لا مبنى المشائي. قطب الدين الشيرازي، العلامة الشيرازي، وجزء من الفلاسفة تجدهم العلامة الفخفري، جملة منهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه. هذا الحكيم المتأله الذي لم يبلغ 40 من عمره وله مثل هذه المؤلفات، هذا الحكيم الذي كتب لنا حكمة الإشراق، هو يقول بأنه أعطيت هذا الكتاب في ليلة واحدة، وإنما كنت أحتاج إلى زمن للكتابة فاستغرق مني 3 أشهر، وإلا أصل المطالب المطلب أفيض علي في ليلة واحدة. قيمة هذا الكتاب تظهر من خلال كلام صدر المتألهين، فالمتألهين يعبر عن هذا الكتاب يقول: قرة عيون العارفين. هذا الكتاب كتاب الحق والإنصاف من الكتب الدقيقة والعميقة، حكمة الإشراق. على أي الأحوال التاريخ مليء بهذا، قتل هذا الرجل على أيدي أعداء هذا الاتجاه. طبعا انت عندما ترجع الى حياته، انا بود الاخوة اللي عندهم شيء مصير يرجعون الى تاريخهم يجدون بان هذول كانوا ينتقدون كثيرا زمانهم، ينتقدون المناهج الموجودة في زمانهم، الحوزات العلمية الموجودة، الدروس الموجودة، الاهتمام ببعض الدروس واهمال بعض الدروس، وطبيعي انه اصحاب المصلحة واصحاب ضيق الافق لا يتحملون مثل هذه الانتقادات، فيؤدي إلى أن يجدون له فتوى شرعية. مو مشكلة من الفتوى الشرعية في مثل هذه الأزمنة، بل على مر التعريف فتوى شرعية بوجوب قتله ويتنتهي كل شيء. علينا شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه صرح بأن علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد علم إجمالي، وإنما علمه تفصيلي بالأشياء إنما هو مع الإيجاد مو بعد الإيجاد، لأنه يفترض أن هذا العلم علم حضوري، فإذا كان علما حضوريا بعد لا يكون بعد، مو أوجده ثم علم به، لا نفس الموجود هو معلوم، مو أن المعلوم ثابت والعلم لاحق وتابع، هذا يصبح علم حصولي. وبعبارة أخرى أن صدر أن الشيخ الإشراق السهروردي يقول بأن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء تفصيلا إنما هو من قبيل اتحاد العلم والمعلوم، مو العلم والعالم. تفصيل النقطة ها؟ يقول العلم هو المعلوم والمعلوم هو العلم، والمعلوم خارج لو داخل معلوم موجود الموجود داخل ذاته وخارج ذاته، المعلوم المعلوم خارج ذاته، فالعلم يكون ايضا خارج ذاته. المعلوم عين ذات العلم؟ لا، من الواضح لا. واحد نقول نفس الموجود المعلوم كما هو معلول هو معلوم، والعلم متحد مع المعلوم. اذا هذا العلم عين الذات لو خارج عن الذات؟ فقد خارج عن الذات، لان المفروض ان المعلوم ماذا؟ خارج عن الذات. قبل الايجاد لا يوجد علم تفصيل، ولكنه يوجد حين الايجاد مع الايجاد يوجد. وهذا ما صرح به سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب النهاية صفحة 173 الفصل السابع من المرحلة الثامنة في أقسام العلة الفاعلية. إذا تذكرون قلنا واحد من أقسام الفاعل الفاعل بالرضا، قال وهو الذي له إرادة لفعله عن علم، التفتوا، وعلمه التفصيلي بفعله عين فعله، وفعله متأخر عن ذاته لعين ذاته. ها متأخر، ففعله التفصيلي ماذا يكون؟ متأخر عن ذاته. إذن هنا عندما عبرت أنا اتحاد يروح ذهنك إلى أنه الاتحاد الذي يقتضي الاثنينية، لا لا، هذا الاتحاد بالمعنى العام، هذا من قديم نقول اتحاد العالمي والمعلوم حتى علمي بنفسي. يوجد اتحاد أو لا يوجد؟ قلنا مراد من الاتحاد فرض اثنينية المفهوم، هذا بيناه في مرحلة 11. وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به، أي بالفعل. هذا الإجمالي يا إجمالي، هذا الإجمالي المبهم في قبال التفصيل. إلا علم إجمالي به، هذا العلم الإجمالي من أين نشأ؟ قال بعلمه بذاته، المستتبع لعلمه الإجمالي بمعلوله. يعلم ذاته تفصيلا أو لا يعلم ذاته تفصيلا؟ يعلم قدرته، إذن يعلم أنه قادر على أن يخلق ما يشاء. الآن هذه المخلوقات الآن تفصيلا يعلمها أو لا؟ يقول لا، من خلال الخلق والإيجاد يعلمها تفصيلا. كالإنسان مثاله، يفعل الصور الخيالية، يوجد صور خيالية، وعلمه التفصيلي بها عين تلك الصور، عين وجود تلك الصور، لأنها معلومة بعلم الحضوري. وله أي للإنسان علم إجمالي بها لعلمه بذاته الفعالة والموجودة لتلك الصور. إذن هذا القول إذا أردنا أن نحلله ينحل إلى قسمين أو إلى مطلبين. المطلب الأول أنه يعلم الأشياء قبل الإيجاد علما إجماليا من خلال علمه بذاته، ولا يعلمها علما تفصيليا. هذا الشق الأول. الشق الثاني أنه يعلم الأشياء بعد الإيجاد علما تفصيليا بنحو العلم الحضوري، أعم من أن تكون مادية أو أن تكون مجردة. السيد العلامة كما تعلمون بناء على مبنى عند إشكالين على هذا القول، على مبنى. الإشكال الأول يقول بأنه ما استطاع أن يصور لنا علما تفصيليا في مقام الذات قبل الإيجاد، وهذا واضح والإشكال وارد. الإشكال الثاني يقول قبوله أن الأشياء كلها معلومة له بعلم حضوري حتى المادية، هو لم يكن يقبل هذا القول، فلهذا أشكل. قال نحن نشكل على إطلاق هذا، نحن نقبل أن له علم حضوري بالأشياء بعد الإيجاد، ولكن بالمجردات بأنفسها وبالماديات من خلال صورها مجردة. هذان أشكالان يوردان أو أوردهم أصدر المتألهين على هذا القول. بني لا لا عينية عينية يعني اتحاد مقصود يكون شنو؟ لا ما لا اسمح أقول مقصود اتحاد بين العلم والمعلوم واتحاد بين العالم والمعلوم ياهو ما لنا ما قلت لأنه فعل هذا والفعل لا يتحد مع إلا اتحاد الحقيقة والرقيقة ذات بحث آخر. أما الاتحاد الذي يقال هنا بحسب الحمل الأول والحمل الشائع لا لا يوجد اتحاد بين العالم والمعلوم. نعم يوجد اتحاد بل عينية بين العلم والمعلوم. الرابع ما ينسب إلى شيخ الإشراق السهروردي وتبعه جمع من بعده من المحققين كالمحقق الطوسي رحمة الله تعالى والعلامة الشيرازي أن الأشياء أعم من المجردات والماديات حاضرة بوجودها العيني له تعالى غير غائبة ولا محجوبة عنه سبحانه وتعالى. وهذا هو العلم الحضوري بالأشياء حين الإيجاد وهو علمه التفصيلي بالأشياء بعد الإيجاد. أين جملة أيضا ساقطة؟ وأما قبل الإيجاد فله تعالى علم إجمالي بها أي بالأشياء بتبع علمه بذاته. هذا أيضا جملة هنا ساقطة. وأما قبل الإيجاد فله تعالى علم إجمالي بها أي بالأشياء بتبع علمه بذاته. التفتوا جيدا مو عين علمه بذاته بتبع علمه بذاته يعني يعلم ذاته الفعال القادر على الإيجاد يعلم أنه قادر على أن يخلق ما يشاء. أما ما هي هذه بعد حين الإيجاد تكون معلومة تفصيلا. وفيه أولا أن قوله بحضور الماديات له تعالى ممنوع هذا على المبنى فالمادية هذه الفاء من الفاءات التعليلية لماذا ممنوع بيانه تعليل فإن المادية لا تجامع الحضور على ما بين في مباحث العاقل والمعقول. هناك قلنا ماذا؟ قلنا بأنه لا يمكن أن يجتمع المادية مع الحضور لأن العلم حضور مجرد لأمر مجرد. وثانيا إذا أولا نحن نشكل على قوله علم حضوري بالأشياء بعد الإيجاد مطلقا. وثانيا أن قصر العلم التفصيلي بالأشياء في مرتبة وجودات الأشياء يوجب ماذا؟ يوجب خلو الذات المتعالية الفياضة يوجب خلوها لكل هذا يوجب خلو الذات المتعالية الفياضة لكل كمال تفصيلي في الأشياء يوجب خلو الذات عن تفصيلها. هذا عن تفصيلها متعلق ماذا؟ بخلو. هذه جملة معترضة والمفروض وواو حالية وهي هذه الذات المتعالية وهي وجود صرف جامع لكل كمال وجودي بنحو أعلى وأشراف. طبعا أعاني بعض الإخوة حفظه الله الشيخ نجيب بالأمس اتصل بي قال لي بأنه سيد العلام رحمة الله تعالى عليه عند بحث في الميزان يناقض هذا البحث اللي يذكره هنا وأنا راجعت شفت الحق معه في صفحة 253 من الجزء 15 من الميزان بحث عقلي متعلق بالعلم. يقول أن له تعالى علما حضوريا وعلمه علمان علم حضوري بالأشياء قبل الإيجاد وعلم حضوري بها بعد الإيجاد وهو عين وجود الأشياء. صريح العبارة أنه مبنى شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه. فهذا التهافت اللي وجدناه في كلام صدر المتألهين أنه مرة يقول لا يعلم الأمور المادية علما حضوريا بعد الإيجاد وبعض الأحيان يقول يعلم هذا أيضا نجده في كلمات السيد العلامة. ولعل وجه الجمع فيه ما ذكره الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الحاشية على الأسفار الجزء السادس صفحة 105 60 وتفصيله يأتي في محله. المهم بس إما بذاك الطريق اللي ذكرناه بالأمس وإما بأنه لا هو يصرح. وإن كان كتاب النهاية متأخر كتابة عن ماذا؟ عن الميزان. الوجه الخاص ما ينسب إلى الملطي، ثالث الملطي، ولعله أقدم فلاسفة اليونان. يعني التاريخ الفلسفي لا يعرف فيلسوفا يونانيا قبل الملطي. شوفون هاي المسألة، مسألة علم الحق سبحانه وتعالى، يعني محور الفكر البشري. الفكر البشري دائما وأبدا كانت محيرته هذه المسألة. ثالث بلي أنبياء مولانا، ما أدري شو الحكمة في ذلك، ما أدري الحكمة في ذلك. هو لعله والله العالم واحدة من الحكم معرفة الإنسان عجز نفسه، أنه عاجز، أنه قاصر عن إدراك تلك العظمة. لابد. أحسن، هذا فكيف يقبلون مثل هذه المطالب العالية؟ نجي زمانا بعضهم ماذا يقبلوها؟ في هذا الزمان بعضهم ماذا يقبلوها؟ على أي الأحوال ما ينسب إلى الملطي أنه تعالى يعلم العقل الأول. هذا قريب، هذا المقدار قريب من كلام أفلاطون، وهو الصادر الأول، وذلك بحضوره عنده. يعني يعلم هذا الصادر الأول علما حضوريا. فهنا علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء بهذا المقدار عين ذاته؟ لا. جزء ذاته؟ لا. متحد مع ذاته؟ لا. عارض على ذاته؟ لا. مباين لذاته، لأن المعلول مباين للعلم. فمن الواضح الصادر الأول معلوله، والحق سبحانه وتعالى علته. فلهذا قال بحضوره، أي الصادر الأول عنده. أما كيف يعلم الأشياء؟ ويعلم سائر الأشياء مما دون العقل الأول. كيف يعلمها؟ بارتسام صورها في العقل الأول. تكتبوا جيدا، العقل الأول علمه بالأشياء ما دونه علم حضوري، لو علم فصولي بناء على هذا بعد يكون علما فصولي. ومن هنا تجد أن السيد العلامة أيضا يشكل بإشكاله، يقول الإشكال الأول أنه ما استطاع أن يصور لنا علما تفصيليا قبل الإيجاب. هذا واضح، هذا الإشكال السيال الوارد على كل هذه الأقوال. الإشكال الثاني أنه يظهر من صاحب هذا القول أنه يقبل العلم الحصولي في المجردات ولا مجال للعلم الحصولي في المجردات. لماذا؟ لأن العلم الحصولي نحو انفعال من العالم من المعلوم، ينفعل منه، يعني لم يكن يعلمه، الآن عندما وجد ينفعل منه فيحصل ماذا؟ صورة عنده. والانفعال يستلزم القوة والاستعداد، ولا مجال للقوة والاستعداد أين؟ في المجردات. فلهذا قال الخامس ما ينسب إلى الملطي أنه تعالى يعلم العقل الأول وهو الصادر الأول، يعلمه بعلم حضوري بحضوره عنده. أما ويعلم سائر الأشياء مما دون العقل الأول بارتسام صور تلك الأشياء في العقل الأول. وفيه أنه يرد عليه ما يرد على القول السابق من لزوم خلو الذات المتعالية عن الكمال، وهي واجدة لكل كمال، على أنه قد تقدم ماذا؟ في مباحث العاقل والمعقول أن العقول المجردة لا علم ارتساميا حصوليا لها، لا يوجد فيها علم حصولي. طبعا هذا المباحث العاقل والمعقول الذي يقوله هنا مراد مباحث العاقل والمعقول في بداية الحكمة، مو مباحث العاقل والمعلول والمعقول في نهاية حكمة. يظهر أنه سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كان يعتبر هذين الكتابين كتاب واحد، لهذا يقول قد تقدم، مو بالضرورة قد تقدم في نهاية الحكمة. والشاهد على ما أقول أن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الصفحة 123 من نهاية الحكمة يقول في صفحة 123 يعني الفصل الخامس عشر من المرحلة السادسة في الكيفيات النفسانية، يقول والعلم الذي هو الكيف مختص بذوات الأنفس، وأما المفارقات فقد تقدم أن علومها حضورية غير حصولية. وين تقدم؟ هذا بعد في الكيفيات، مو في بعد العاقل والمعقول، حتى نقول تقدم في العاقل والمعقول. إذا المراد تقدم وين؟ تقدم في بداية الحكمة، وقد تقدم منه في بداية الحكمة الفصل العاشر المرحلة 11 طبعا جامعة مدرسين صفحة 153، على أنه قد تقدم في مباحث العاقل والمعقول أن العقول المجردة لا علم ارتسامية الفصولية لها. القول الثالث قول بعضهم أن ذاته المتعالية كما هي علم تفصيلي بذاتها علم تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي بما دون المعلول الأول. إذن الله سبحانه وتعالى في مقام الذات عنده علمين تفصيلين، الأول علمه بذاته، وثانيا علمه ماذا؟ بمعلوله. أما ما دون معلول الأول، أما ما دون المعلول الأول يعلمه تفصيلا لو إجمالا، هذا الإجمال أيضا في مقابل التفصيل. وهكذا بالنسبة إلى العلل الوسطية، يعني المعلول الأول أيضا يعلم ذاته تفصيلا ويعلم معلوله تفصيلا ويعلم ما دون معلوله ماذا؟ إجمالا. أن ذاته المتعالية علم تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي بما دون المعلول الأول، وذات المعلول الأول علم تفصيلي بالمعلول الثاني وإجمالي بما دون المعلول الثاني، وعلى هذا القياس. وفيه أيضا محذور خلو الذات المتعالية عن كمال العلم بما دون المعلول الأول والمفروض، وهي هاي الذات وجود صرف لا يسلب عنه كماله. القول السابع ما ينسب إلى أكثر المتأخرين. هذا الفرق بين هذا القول والقول الذي تقدم من شيخ الإشراق فقط في هذا، وهو أن شيخ الإشراق كان يقول أن علمه بالأشياء بعد الإيجاد حضوري، هذا يقول علمه بالأشياء بعد الإيجاد ماذا؟ أصولي. هذا الفرق. وإلا في مقام الذات يقول علمه بالأشياء إجمالي ليس بتفصيلي، هذا قبل الإيجاد. بعد الإيجاد شيخ الإشراق كان يقول بأنه حضوري، هذا يقول ماذا؟ فصولي. السابع ما ينسب إلى أكثر المتأخرين أن له تعالى علما تفصيليا بذاته، وهو علم إجمالي، نفس كلام شيخ الإشراق، بالأشياء قبل الإيجاد. أما علمه التفصيلي من أين؟ قال وأما علمه التفصيلي بالأشياء فهو بعد وجودها. التفتوا جيدا، لأن العلم تابع للمعلوم. هؤلاء لم يصرحوا أن العلم فصولي تفصيلا، ولكنهم من أين فهمنا من هذه الجملة أن العلم تابع للمعلوم، لأن العلم تابع للمعلوم ومن الواضح ولا معلوم قبل الوجود القيمي. وأيضا هذا الإشكال وارد، وفيه محذور خلو الذات المتعالية عن الكمال العلمي كما في الوجوه السابقة، على أن فيه مطلب جديد، على أن فيه إثبات العلم الارتسامي الحصولي في الوجود المجرد ما حظ. من أين استفدت هذا؟ قول من قوله لأن العلم تابع للمعلوم. القول الثامن وهو قول البشائي يأتي، والحمد لله رب العالمين.